ظريفة إذا تسوق ذاك مكسرة أهرنت منت إلا وغار سيقة ولسون ما فتلت أي سرين ما غاشي مطول يكوت الغرض يطايد له محبة ولونة أيول نغ يداك ذهم يكوت في اللونة أرم طلب ربا غدي للا تنغي عونة ولا يزور السيب وتني مونا مرد مرد يصوص رامكي بيهنا ردي سنمون كله كرسنا كسني لنا أهيا نيران أي سياويتي ديك طفانا هنا جديك يخاف غيلي بيك وتنمنا يا كوب العين ويا كوب